سورة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم سيسمى الربين ذحنين يتشرد الحنان وإذا شكن كفرا زقنت في بريد الربين يضقع بعمر السن وقذا كني يمنا ذي الصلاح كان خدما ومن نسوين كني دي نزرن غف محمد نستذ الحق ورباف نسن يمحيس ندنوف نسن يصلح الحوار نسن. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. أيقني على خطر وإذا شكني خفرا اتبع عن البطل ماذو إذا كني يمنا ألا اتبع عن الحق وإن الدفك بفنسن أكيد يتسوي ربي إما الدن المثل نسن. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. مثل مرمي كفريون ذي الطرد أو ثسي مقراض مرمي ذين ثغرف متن شكي ثسن فعس متن من بعد غشث انتظر قم ان غد فكن الفذيع انا ما يحفظ الطرد لو كان لقف غير ربي ثلث نرزت يمانيس لا معنى نستيف غا اكن يجرب وان سوان واذا شكني يموثن جهدا فبرضا ربي ارفع لنسن وريس ضيع اشنمل افرذان الخير اذي صرح لحوار نسن اهني الشيخ شمغ الجنث اشنمل امكاتي السنن. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم. كل وين غوي ذاك يومنا مثل نصر مدينة الربية ذي غولاث تكون نصار الذي ثبت ظهر من الوان يطراد. والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم. وإذا شكني خفرا ذي ريت سويعت في اللسن يضجع لعمر نسن. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. على خطر لنحرهن أي ندي ينزل ربي يفطر لعمر نسن. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أعنر الحين ذي القعام أضزر من العقبة بذي يلن قذر نسن يفنثن ربي ونقرن أكنث ضروث الكفار وإن على خطر ربي يتحمد غفيد يمنا ملو ذاك نخفرا ورسعين واثني حمين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أثنى رب ذي السكشم وذي يوم ننخدم نصراح غلجن ثنم يسفا سد واستزر وذا شن يخفرا أتمتعن لثشن أكم ثتشت البهيم أتشمسي ذا خمرشن. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أشحال التدث يقوان أكثر التدثينك فينك كدي السفغا نفنثا حدوه نمنيع. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. إونديه ذبابيس من مجزين الشيطان أين خدم من ديريهم نتبع عن الهوانسن. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. في مثال الجن ثنين سيد التوعد المؤمنين ذي السيسف نبومان ورث خسر الريحان سن يكو ذي سفن ويفكين ورث فدر الفنينس ذي سفن نشرب زيذن إيو ذي يفغان ذسون ذي سفن التم تيصفان أسعان ذي سمن كل رثمار يكو ذي رعفون بذن سن أني ودي نمي ذاك إي اللن ذي ما ذخرت مس أثسن ما نركمن يجزمن زرمن سن. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. اللن وذيك دي سلن مدفغا غورك قرناش يوذيش عن العلم اشو دي الناس يلينا ذي المنافقين دي قرنك اذويذ مكشم مع ربي ولو ننسن دينين اتبعن الهوانسن. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وذي يخطر نذري ذي الهان ينو يتوليه ثن يمري يزند التقوى. فهل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لشول أسرجون كان حشى يوم القيامة أثني ذي يسنس الغفلان أبضت الرشارة فيس لشثني نفع من مكثاند إمرد أوض غرصا أعلم أثنري الليم المعبود حشى ربيا ظرفتك يعفد نفيك المؤمنين بالمؤمنات ربي ظرك تخدم ذو أن تستعفوهم ذقيض أنا سجانم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خير لهم. أقرن سوي ذهيونا أمرد نزل سورة وفي الجهاد من مد نزل سورة أثبان ثبذر الجهاد أتزرد وذك يسعان دقوله وإن سنطان الشك ألا دسكذ نغورك أكن دسكذ وتغشان ما هي دوضك نرموث يكتوى غث في اللسن ذا الطعذ ووري الهان مديفان رمر السيذت مصفا يرسن ضربين ذهن يا خير سن. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أهت بالك مثل وخرم أتشفسدم ذي القاعة أتهاجر أمي قريب من ون ذي وذقنا على ربي يرثن ذي عزوان يسترغلوا لذل من سن أي غار أرفه من القرآن نغذوله ونكس قرآن. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سود لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. وإذا يقر غرد الفير بعد مجن ديفن وفريد ذا الشيطان إثني كالخن إذن نتسن إثني غران وإنهم مكنش ننان إذا نشرهن أين كنت نزل ربيا أكون نضوع ذكرى الأمور ربي جزرا رفضنا نسن. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أمشر تضروا يفسن مرسن قبضن الروح الملائكة نكثن أغرزت غرد فيرسن وإن إم اتبعا أي نشترفون ربي شرهن ينسي قرضا يضق عسنك أخذما. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أن ونوذي سعان طان ازدخر بلو ننسن ربي مردي السفو شيء لندر بغض نسن أمرا نبغو مكند نسشن سر عالما أثن تعقرض ذي الهدرار أثن تعقرض ربي يضرك أتخدم أكوني دنجر فاك ننظر المجاهدين ذهون إذو إذا كني صفرا أنجرف العمل نون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وإذا كني خفرا زجنت في فريث الربي وقمند ثعد وذنبي من بعد ميزن ديفان وفريد نصوى في صحان أربور تستضر ذكرى أضيف طرد عمر سن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. خنوا وذك يمنا ضعف ربي ضع من في ورفض طرد عمر نون. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. وإذا شكني كفرا زجنت فبريث الربي نهني مثل الكفار ربي ورسني غفر. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. حذر ثوان ده ضعفهم أتحيرم أتمصلحهم للكفار أذخون ونري غربا يك ربي مثلا يذوا وليتضقعك الخدم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضغانكم. ماذا الحياة الدنيث ذي اللعب ذي الزهو وريتذوم مثونم تتقوذم ربي أو اندفك رجر نوان الشين ونو في الطلاب باش كنين تصدق مرة ما يضربا وانتيس الصح أتبخرم أذي السوفة شايفرن دير بخرن وان هانتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أقرأك النون دينين صدقت في سبيل الله لن وذري بخرا ولكن لي بخرا اقبخر كان بمنيس أربي ذر غنر يحواج أدخن وغذي مغفان مثوخر مذي بالدر يون القوم غير نوان ورشيرين بخنويا.